تخدمك وتجمع تضيء في وسط هذا الجيل. ربي يبارك حياتك أستاذي. سلام إلى كل الأحباء اللي بيسلموا على التكست، ربي يبارك حياتكم جميعا. سلام إلى قدس أبونا زكريا، ونصلي من أجله أن الرب يعطيه دائما ثمار في الخدمة، كما نصلي أن يعطينا في هذا الوقت أيضا الذي نقضيه معا ثمار من خلال كلمة الرب الحية. حقيقة اليوم ربما أبدأ في موضوع آخر جديد، وهو إذا شاء الرب وعشنا إن كان يعني سنستمر فيه، رد على مقالات أو كتب الداعية الإسلامي المعروف أحمد ديدات. ولنبرز أكثر من أمر جهله الكبير جدا بكتابنا المقدس، وأن ما يكتبه يخدع به المسلمين ليس أكثر. أما بالنسبة لنا نحن فمن الواضح أنه يعاني خلط كبير في المفاهيم الكتابية، وسنبرز ذلك بنعمة الرب يسوع. عنده كتاب من ضمن كتبه اسمه ألوهية المسيح، وأريد أن أناقش بعض صفحات هذا الكتاب، بعض أفكاره. يعني هذه الكتب التي تباع على الأرصفة وبأسعار رمزية، وكل ذلك تشجيعا لضرب العقيدة المسيحية، ولكن من الواضح أنهم لم يصلوا ولن يصلوا. فالإسلام له أكثر من 1428 سنة يحاول أن ينال من المسيحية، ولكن كيف والرب يسوع وعد وقال أن أبواب الجحيم لن تقوى عليها. دعونا إذن ندخل إلى بعض هذه المحاولات الفاشلة من السيد أحمد ديدات في هذا الكتاب اسمه ألوهية المسيح. وأنا سأضع بعض العناوين فتابعوني يعني في العناوين التي سأضعها. يعني أولا أضع عنوان اسمه إيمان وليس طنطنة، هذا هو العنوان الأول، إيمان وليس طنطنة. لأن السيد ديدات كتب تحت عنوان لازاروس أو لعازر في صفحة 94 من هذا الكتاب، كتب يقول: ولكن حيث أن هناك الكثير من الطنطنة حول أعظم معجزات عيسى عليه السلام، وهي في نظره معجزة إحياء لعازر. أنا أقول للسيد أحمد ديدات، وإن كان هو أصبح اليوم في عالم الموتى وحدد مصيره بنفسه، أقول له ألا تخجل بعد كل التزوير الذي تقوم به أن تسمي إيمان المسيحيين بهذه المعجزة بالطنطنة؟ يعني أنت آخر من يتكلم عن أي شيء يا سيد ديدات. على كل الأحوال أقول إنه إيمان وليس طنطنة. وإن كان عرفك يقلب الإيمان إلى طنطنة وربما إلى دندنة، فهذه مشكلتك التي تعاني منها أنت، لسنا نحن. إلا أن الأمر يختلف تماما بالنسبة لنا. فالإيمان عقيدة مقدسة وبوحي الله المقدس، أما الطنطنة فهي للعقول الفارغة. فلتشرب يا سيد ديدات من كأسك التي أنت دائما تملأها، فأنت المسؤول عنها، لأنك طنطنت كثيرا في هذه المعجزة، معجزة لعازر، تاركا الوحي المقدس خلف ظهرك. فلا تتهم الآخرين بما تقوم به أنت. طبعا أنا سأفند كلام ديدات بنعمة المسيح الآن معكم كلمة كلمة، لن أترك له كلمة في هذه المعجزة. التي دار حولها ولف ولم يستطع أن يتعامل مع المسيح المبهر. فالمسيح أمامه بكلمة أخرج لعازر من الموت بالأمر، لعازر هلما خارجا. فديداد دايخ حول هذه المعجزة، ولذلك سنناقش الفكرة. أنا مجرد أضع خلفية ليس أكثر من ذلك. أقول له على كل الأحوال من ناحية المعجزة، أنت تقول أنها أعظم معجزات في معجزات السيد المسيح، هي ليست أعظم معجزة. هذا واضح أنك لا تفهم العقيدة المسيحية. يعني من الذي قال أن معجزة لعازر هي أعظم معجزة؟ فوجدتها في أي كتاب إن شاء الله؟ هي تخميناتك الشخصية بالتأكيد. أعظم معجزة يا أستاذ ديدات ويا من تسمعون إلى ديدات، أعظم معجزة في العقيدة المسيحية هي ذلك القبر الفارغ، هي أن المسيح أقام ذاته بذاته، أقام ناسوته بلاهوته المتحد به. هذه أعظم المعجزات على الإطلاق. وكل هذه المعجزات التي صنعها المسيح ما هي إلا مقدمة لهذه المعجزة الباهرة، لأن المسيح مات وقال أنا سأموت وأقوم، وقد فعل. فكانت قيامة المسيح أعظم برهان للتلاميذ وللمسيحيين الأول عن شخصية المسيح. لقد فعل ما قال، لقد قام من الموت ودك الموت. واضح أنك لا تفهم يعني ما يعتقده الآخرون عن المسيحية يا أستاذ ديدات. إذن إن كان عنواني الأول الذي وضعته هو إيمان وليس طنطنة، أحب أن أضع العنوان الثاني، أقول فيه أين حق القارئ. أين حق القارئ يا سيد ديدات؟ واصل السيد ديدات كلامه في كتابه ألوهية المسيح تحت عنوان لعازر في صفحة 94، فقال فإننا سنتناول المسألة كما وردت بإنجيل يوحنا. ده كلامه هو. ومن المدهش أن كتاب الأناجيل فيما عدا يوحنا لم يكتبوا عن هذا اللعازر في أي نص من نصوصهم. وعلى كل حال فإن القصة تقول أن لعازر كان مريضا جدا، وألحت أختاه مريم ومرسى على دعوة السيد المسيح لكي يحضر ويشفيه من مرضه، ولكنه وصل متأخرا جدا. وفي الحقيقة فإن 4 أيام كانت قد مضت على وفاته عندما وصل المسيح عليه السلام. يعني مبدئيا أكتفي بهذه الجزئية لنفند فيها بعض الأشياء. فتحت هذا العنوان أضع عناوين صغيرة، أقول 1 خداع القارئ. للأسف يا سيد ديدات أنت تخدع القارئ ولا تحترمه، لأنك تعرف أنه لا يقرأ الكتاب المقدس. فأنت تقول له فإننا سنتناول المسألة كما وردت بإنجيل يوحنا، والحقيقة أنك تناولت المسألة كما وردت بخيالك، ليس كما وردت بإنجيل يوحنا. في الوقت الذي يعتقد البعض أنك تكلمهم من الكتاب المقدس، ولكن الآن لا يخفى على القارئ لكلامك يا سيد ديدات أنك تعالج الموضوع من خلال نظرة شخصية بحتة. إذن يخدع القارئ. عنوان صغير آخر أقول فيه الهروب من إيمان مرسى. أضع لكم يا أخوة قاعدة عايزكم تخلوا بالكم منها كويس جدا. لفتت نظري في كل الأبحاث الإسلامية التي قرأتها، وهي والشكر للرب كثيرة جدا، كل الأبحاث الإسلامية عن كتابنا المقدس أو في عقيدتنا المسيحية، هناك قاسم مشترك. القاسم المشترك العجيب أو الغريب هو سرقة النصوص الإنجيلية، يعني عاوز يتكلم عن آية بس في حتة تعباه، ما يحطش الحتة اللي تعباه، يحط لك الحتة اللي هو عايزها، لأنه لو حط الآية كاملة يعني يكشف أمام الآخرين. هذا ما اتبعه ديدات وغيره، وطبعا ديدات أستاذ في هذا الموضوع لكي ما يخدع المسلمين. ففي هذا الموضوع هرب من إيمان مرسى. خلونا نناقش هذه الجزئية. عنده عنوان هو كاتبه المسيح يئن، كتب يقول: وأخبرت مريم أخت لعازر المسيح وهي تنتحب أنه ليته لو وصل قبل موت أخيها، ليته لو وصل قبل موت أخيها. طبعا أنتوا عارفين يا إخوة، سامحوني أني كنت بقطع أفكاركم، أنتوا عارفين اللي ترجم كتب ديداد مترجم مصري مسلم اسمه علي الجوهري. هذا الرجل ليس أمين في الترجمة ولعب كثيرا جدا في الترجمة. لو أي واحد فيكم مسك النص وقارن بين النصين، الكتب ديدات محطوطة غالبا النص الإنجليزي إلى في صفحة مقابلة للنص العربي. هكذا وجدت في كتاب ألوهية المسيح وفي كتاب صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء. فالمترجم في هذه الجزئية التي كتبها ديدات، يعني ديدات يكتب يقول أخت لعازر مريم وهي تنتحب أنه أي المسيح ليته لو وصل قبل موت أخيها، ليته لو وصل قبل موت أخيها، ترجمها المترجم علي الجوهري، ستجدونها في صفحة 94، ترجمة هكذا: إنه إنما جاء موعده كعيسى يكون أخوها قد مات. حتى ليست لغة عربية. أنه إنما جاء في موعده عسى يكون أخوها قد مات، جاء في موعده عسى يكون أخوها قد مات، مع أنه ديدات هنا كاتب ليته لو وصل قبل موت أخيها. وبعد كده علي الجوهري عنده بعض الحاجات، أنا كل ما تيجي حتة قدامي حنبدر عليها علشان نكون مع بعض في الموضوع. إذن أرجع لي ما قاله أحمد ديدات تحت عنوان وضعته أنا الهروب من إيمان مرسى. قال تحت عنوان خرافي اسمه المسيح يئن، كتبت وأخبرت مريم أخت لعازر المسيح وهي تنتحب أنه ليته لو وصل قبل موت أخيها، محتجة على أنه إذا كان المسيح يبرئ أمراض الناس فلماذا لا يبرئ أخاها وهو من أخلص أتباعه وأصدقائه. قال عيسى لما تحقق من وفاة لعازر: ومع ذلك لو عندك إيمان فسترين عظمة الله. يعني لما تحقق من أنه لعازر مات، المسيح قال لمرسى: لو عندك إيمان فسترين عظمة الله. برضو المترجم في هذه الجزئية بالمناسبة لما تحقق من وفاة لعازر أيضا ترجمها ترجمة يعني ليست أمينة في هذه الجزئية، مما يعني يدلل أن السيد علي الجوهري والسيد أحمد ديداد بيشتركوا في سيناريوهات بيحطوها مع بعض لخداع المسلم. لكن لا مشكلة، أنا أواصل بنعمة المسيح في هذا الموضوع وأقول أين إيمان مرسى لأحمد ديداد، وأكمل: كيف تقوم باختزال كل هذه القيم الروحية واللاهوتية الرائعة التي في إيمان مرسى في مجرد هذه السطور البالية التي لا تحمل من الحقيقة ولا حتى قشورها؟ تخيلوا كل الحوار اللي دار بين المسيح ومرسى في يوحنا 11، اختزلوا أحمد ديداد في هذه الكلمة: لو عندك إيمان فسترين عظمة الله. طبعا هذا قصد لا يريد أن يناقش إيمان مرسى، ولكن سأناقش أيضا هذه الفكرة على كل الأحوال. ولكن أقول لي أحمد ديدات، إياك أن تقول أنك تستقي من كتابنا المقدس أو من الإنجيل، إياك أن تضلل الناس وتقول هذا إنجيلكم، هذا ليس إنجيلنا. سيناريوهات المترجم أم جهل المترجم، برضو ده عنوان معلش شاركوني فيه. المترجم كشف في صفحات كثيرة، أكد بجهل، يعني أنه فعلا يجهل هذا الموضوع الذي يترجمه، ويجهل الحيل التي يضعها السيد ديدات والشباك التي يتصيد بها قرائه. للأسف حتى المترجم وقع في شباك أحمد ديدات، يعني خدعوا في أكثر من حتة. لو رجعت للكتاب ستلاحظ كيف أن الرجل وهو يقول إنه يترجم يسقط في أشياء كثيرة جدا لا يستطيع أن ينتبه أنها حيل من السيد أحمد ديدات. واصل كلام السيد ديدات على إلى مرسى قائلا، كلام المسيح إلى مرسى: ومع ذلك لو عندك إيمان فسترين عظمة الله. كان الشرط إذن، ده كلام ديدات، كان الشرط إذن هو الله، وجود إيمان بالله، أو ليس هو، وليس هو القائل أن الإيمان يمكن أن يحرك الجبال. أنا طبعا لا أستغرب، لا يمكن أن يتكلم أي شخص إن لم يحرف، إن لم يسرق النصوص. فأنا لا أستغرب طبعا كلام ديدات، لكن أقول له: لماذا طمست الشواهد الشواهق؟ لما يجد السيد ديدات بعض الشواهد القوية شاهقة كالجبال راسخة يعمل على طمسها، محاولة طمسها، يا للعار، تقفز فوق الحقائق، تقفز فوق حديث السيد المسيح مع مرسى عن نفسه بأنه القيامة والحياة في ذاتهما ونبعهما. أين هذه الآية يا ديدات؟ لماذا سرقتها يا رجل؟ ألا تخجل حينما تسرق كلمة المسيح: أنا هو القيامة والحياة؟ قفز يعني فوق كلام المسيح الواثق بأنه هو سيقيم لعازر من الموت، قفز فوق إيمان مرسى بأن المسيح هو المسيح المنتظر. وبعد ذلك يقول: أنا أستقي من كتابكم. أنت تستقي من بنات أفكارك يا سيد ديدات، ليس من كتابنا. لكن أنا أريد أن أناقش معه شرط الإيمان. هو وضع هنا كلام وقال: إذن شرط الإيمان وجود الإيمان بالله، أوليس المسيح القائل: إن لكم إيمان تستطيعون أن تحركوا الجبال؟ شرط الإيمان الذي تعتقد مهربا مناسبا لك، أقول لك يا سيد ديدات: يا له من مهرب. نعم، فالإيمان مهم، مهم جدا، مهم دائما، ولكن الإيمان بمن؟ هذا هو المحك. إذن اسمحوا لنا بالعودة قليلا إلى الوراء لتندهشوا عندما تجدوا أن السيد ديدات بدأ المعجزة من نصفها، يعني مسك يوحنا 11 لم يبدأ من الأول، مسك يوحنا 11 من نصف الأصحاح ليطمس الحقائق التي تشير إلى جوهر الإيمان الذي جاء الآن ليتكلم عنه هنا. لقد أخفى عن القارئ نقطة جوهرية قالها المسيح في البداية، وهي: هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. كلمة أربكت ديدات جدا، كان لابد أن يقفز فوق هذه الآية، كان لابد أن يتعامى كأنه لا يراها، لا يريد أن يراها. هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. لماذا سرقت هذه الآية يا سيد ديدات؟ لماذا بدأت من نصف الأصحاح أكل هذا لتضليل القارئ المسلم؟ إذن يعلن هنا المسيح أن مجد الله هو مجد ابن الله. الكلام واضح، مجد الله هو مجد ابن الله ذاته ببساطة، لأنه هو الله. الآية تقول هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله، خلاص، ليتمجد ابن الله به. أنا بشكر الناس اللي بتحط لنا الآيات، الرب يبارككم. بصوا للآية دي وقروها معي تاني، هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله. خلاص يكتفي بكده؟ لا، ليتمجد ابن الله به. هذه الآية سرقها ديدار، طمسها، لا يريد أن يضعها. كيف ستنضج طبخته إن وضع مثل هكذا آيات؟ سينكشف، وبالتالي هو لا يريد أن ينكشف. هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. فيعلن هنا المسيح أن مجد الله هو مجد ابن الله ذاته، لأنه هو الله، هو اللوغوس، عقل الله، تماما كما طمس أنا هو القيامة والحياة ومن آمن بي ولو مات فسيحيا. برضو دي في نفس المعجزة اللي بيتكلم عنها، كل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد، أتؤمنين بهذا؟ قالت له نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. أين هذه الآيات يا سيد ديداد؟ لماذا سرقتها في كتابك؟ تطمس كل هذه الشواهد التي أعلن فيها السيد المسيح أن الإيمان الذي يقصده هنا هو الإيمان به على أساس أنه الله الظاهر في الطبيعة البشرية في الجسد. ألم يقل وهو يرشد مرسى إلى هذا الإيمان في قوله أتؤمنين بهذا؟ تؤمن بإيه؟ لا يستطيع ديدات أن يضع هذا الكلام في كتابه. أتؤمنين بهذا؟ أنت مجرد نبي، كيف تقول لي أؤمن بهذا؟ كيف تقول لي أنك تستطيع أن تحيي من تشاء؟ أنت مجرد نبي، لم تقل هذا الكلام. قالت نعم يا سيد، وأضافت أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. إذن الإيمان بإلهية السيد المسيح هو الشرط الأساسي الذي قصده المسيح لمرسى، وهو الذي فهمته مرسى أيضا، فهمته جيدا، وهو الذي عاشته الكنيسة وتعيشه وستعيشه يا سيد ديداد. إذن كيف تقول أن شرط الإيمان هو إيمان بالله ثم تقتطع وتقص الآية وتخرجها من سياقها وتفسرها على هواك؟ أنت في ورطة، وكل من صدقك هو في ورطة أيضا. بالمناسبة جزئية ثانية لفتت نظري أحب أشارككم بها، زي ما بيقتطعوا الآيات كمان عندهم جزئية ثانية يشتركوا فيها، قاسم مشترك عفوا، القاسم المشترك الثاني انهم كمان بيخرجوا الموضوع من سياقه. يعني ايه من سياقه؟ يعني ياخد كلمه ويطلعها بره المفهوم بتاعه. فلن يموت دي مثلا، وكل من كان حيا وامن بي فلن يموت، ياخد فلن يموت يطلعها بره الايه ويفسرها فلن يموت لوحدها. لا يفسر فلن يموت داخل هذا النص، داخل هذا الأسلوب السياق، لا يطلعها من السياق ده. طب ما تبقى ليها معنى تاني، هتبقى ليها معنى تاني. هو عاوز كده، هو عايز المعنى التاني. إذن دعنا ننتقل إلى جزئية أخرى معك يا سيد ديدات، وأنت يعني قلتها بكل زي ما بيقولوا أخواننا المصريين بكل تريقة، بيقول أوليس هو القائل أن الإيمان يمكن أن يحرك الجبال؟ فوضعت عنوان صغير كده وكلمات بسيطة، إيمان ينقل الجبال. أقول له يا سيد ديداد، ليس فقط يحرك أو يزلزل، ينقل يا رجل، ينقل إيماننا كمسيحيين، ينقل الجبال. ونحن نتكلم عن خبرة. ففي تاريخنا يا سيد ديدات إن كنت لا تعلم فاعلم أننا في يوم من الأيام نقلنا جبل كامل، وهو شاهد موجود الآن في مصر، جبل المقطم تم نقله من مكانه يا سيد ديدات. وهذه الحقيقة موثقة ومحفوظة في بطن التاريخ، أرجو أن ترجع وتقرأ، وأنت تعرف جيدا أن كلام المسيح لأنه كلام الإله الحي لا يسقط، لا تسقط، ليس كلمة وإنما نقطة واحدة لا تسقط. بعد ذلك لفت نظري كلامه عن الأنين. هو حط عنوان كده اسمه المسيح يا إن، فأنا أحب أحط له عنوان خرافة الأنين. خرافة الخرافات، الخرافات كتبها السيد ديدات. وعلى كل هو نجح أن يصيبني بالدهشة إلى حد ما، رغم أني كنت قد تعودت على خرافاته الكثيرة، ولكن حقيقة في هذه الخرافة بالذات يعني الرجل نجح في أنه يوصلني إلى الدهشة فعلا. فخرافته يعني هذه فاقت كل خرافات الأخرى. كتب في صفحة 94 إلى صفحة 96، 94 إلى 96 عنده عنوان كتبه اسمه المسيح يئن. قال: ويأمر المسيح عليه السلام أن يؤخذ إلى قبر المتوفى، يقصد إلى قبر العازر، وفي الطريق اتجه إلى الله، كان يتجه بكل قلبه وجماع إيمانه، وكان في قرارة نفسه يصلي ويدعو الله، ولكنه وهو يتوسل ويتضرع بكل هذا الخشوع لم تكن كلماته بحيث يسمعها الناس حوله أو يفهمونها، بس دي ذات سمعها يا شباب. يعني شوفوا بيقول ايه، وكان في قرارة نفسه يصلي ويدعو الله، ولكنه وهو يتوسل ويتضرع بكل هذا الخشوع لم تكن كلماته بحيث يسمعها الناس حوله أو يفهمونها. ومن هنا آثرنا يعني فضلنا تعبير اتجه بقلبه، يعني هو ألف الموضوع وألف العنوان وحط الكلمات دي من عنده، اتجه بقلبه. وعند بلوغ القبر اتجه عيسى بقلبه مرة ثانية، وربما بعزيمة وإصرار أكبر مما سبق، وسمع الله صوت توجه القلب إليه، سمع صلاته التي كان يرددها بقلبه. يعني الله سمع، في اثنين سمعوها، المسيح كان بيرددها بقلبه، في اثنين سمعوها، الله ديدات. الصلاة دي اثنين سمعوها، الله وديدات سمع برضه، وتلقى عيسى بقلبه وسمع كمان ديدات اللي تلقى عيسى بقلبه، وتلقى عيسى بقلبه تأكيد الله له أنه سبحانه سيلبي رجاءه. آن لعيسى، آن يعني جاء الوقت، آن لعيسى الآن أن يستريح وأن يأمر بإزالة الحجر الذي كان يغلق المدفن لكي يتمكن لعازر أن يعود من بين الموتى. ودون ذلك اليقين الذي أمد الله به عيسى، ما كان عيسى ليجعل من نفسه سخرية الناس. هذا الكلام ليس تأليف مني، هذه الكوارث يكتبها ديدات للمسلمين، تجدونها في كتابه ألوهية المسيح صفحة 94 إلى صفحة 96، صدقوني صدقوني. وعلشان كذا هذه الخرافة أنا قلت لكم أنه فعلا أوصلني إلى الدهشة، مع أني تعودت على كل خرافاته، يعني بنعمة المسيح. يعني أنا أقرأ للسيد ديدات من سنة 90، من سنة 90 وأنا أقرأ لهذا الرجل. ف فلم يدهشني اطلاقا الا في هذه الجزئيه، لان كان يعني خرافي زياده من اللزوم. اثنين بيسمع هو والله. طيب، وانا طبعا احب اشارككم ببعض التعليقات. يا ريت نرفع النقط الحمراء من الاحباء اللي عملنا لهم دعوة، اليسوس انستي و I love Jesus forever وبعض الاحباء. طيب، هحط بعض العناوين كده علشان العناوين بتساعد ان احنا نفهم. بس خلوا بالكم، الاحباء المسلمين دول غلابة، فاكرين الراجل ده عارف اي يعني بيعرف شيء في كتابنا المقدس، يعني هم فاكرين كده، وبالتالي يصدقون ديدات ويلهسون خلف كل من يحاول ان ينقض المسيحية او ينال منها، فهم غلابة معذورين. يعني انا اقول له واحد معادلة غير شريفة، المعادلة الغريبة التي اعتنقتها يا سيد ديدات، انك تترك الكلام المكتوب في الوحي الالهي وتأتي بما ليس فيه، تأتي من عندك يا رجل بكلام غير موجود في كتابنا المقدس، ثم يقول للمسلمين أنا أستخدم الإنجيل المقدس. هذه المعادلة ليست معادلة شريفة أو مشرفة لرجل يكتب في مجال الدين، انتبهي لهذا الأمر. اثنين، التخبط عنوان القوة. لما واحد يتخبط أمامك اعرف انك انت قوي. لما شخص يرتبك امام كلمة الله معناه احس ان الكلمة التي امامه كلمة قوية. المعجزة التي تناولها ديداد هي فعلا معجزة قوية جدا، معجزة اقامة العازر. الفكرة اللي عاوز اوصلها لكم، ديداد عاوز يعمل ايه؟ عاوز لما المسيح يقول ارفعوا الحجر يكون المسيح اوريدي اتكلم مع ربنا مع الله حسب كلامه هو، واخذ من الله وعد انك ما عندكش مشكلة، انت ارفع الحجر، قل لهم ارفعوا الحجر وامر لعازر حيخرج. ده الفكرة اللي ساق ديدات في الكتاب في كلامه عن هذه الجزئية، انه ما تفتكروش انه المسيح ذهب الى القبر وهو واثق انه يستطيع ان يقيم لعازر، لا، ده هو في السكة اتكلم مع الله بقلبه، بس ديدات سمع، خلوا بالكم، واخذ جواب من الله في قلبه، وديدات سمع معاه برضو. احنا كلنا ما سمعناش، ولا مسيحي ولا مسلم سمع، بس ديدات سمع. ولما وصل للقبر وكان واثق خلاص انه اخذ الوعد، قال لهم ارفعوا الحجر. دي الفكرة اللي بيحاول ديدات يوصلها للمسلم. فانا حطيت له هنا عنوان بنعمة المسيح اسمه التخبط عنوان القوة. يعني بلا شك ان هذه المعجزة من القوة، بحيث جعلت السيد ديداد لا يعرف ماذا يفعل غير ان يؤلف ليتفادى قوتها واعلانها الصريح والواضح لألوهية السيد المسيح. ماذا قال؟ قال وفي الطريق اتجه الى الله، كان يتجه بكل قلبه وجماع إيمانه، وكان في قرارة نفسه يصلي ويدعو الله. وأنا أقول له، من أين أتيت بهذه الخرافات؟ إنها بالطبع غير موجودة. إياك أن تقول في الإنجيل، إياك، لا يمكن الاستشهاد بأي مرجع مسيحي في العالم أيضا، ذلك لأن مرجع كل كاتب مسيحي هو الكتاب المقدس. وحيث يعني أن هذا الأمر واضح في الإنجيل المقدس، فبالتالي يعني هناك سؤال يفرض نفسه، هل أنت تؤلف في كتابنا يا سيد ديدات؟ إن قلت لي لا، أقول لك إذن من أين أتيت بهذا الكلام؟ أنت في ورطة لا محال. إن قلت لا وإن قلت نعم فأنت في ورطة، لأنك لو قلت نعم أنا أؤلف فإذا أنت تعترف أنك تكذب وتزور في الحقائق. السؤال يظل قائم، من أين أتيت بهذه الخرافات يا سيد ديدات؟ من أين أنت وجدت أن قوة سلطان ألوهية المسيح معلنة في هذه المعجزة وبكل جلاء، وذلك للأسلوب الذي أمر به السيد المسيح لعازر الميت ليقوم من موته وليخرج من قبره؟ تعرفوا يا إخوة، صدقوني صدقوني، لو أن السيد المسيح لم يحدد لعازر بالاسم لقام كل الأموات في هذه المعجزة. صدقوني، لو أن المسيح لم يقل لعازر بالاسم لكان كل الأموات من أيام آدم قاموا من الموت، لأنهم أمام الإله الذي جبلهم وإله أرواحهم جميعا، والكلمة قوية جدا. ولكن المسيح يقصد فقط لعازر وليس آخر، لعازر وليس آخر، ولذلك حدد لعازر هلما خارجا، فخرج الميت، خرج الميت المقصود لعازر، لعازر هلما خارجا. ولأجل هذا، ولأجل كل الكلمات التي كتبت، ولأجل سلطان المسيح الواضح في هذه المعجزة، حاول السيد ديدات أن يخدع القارئ بأن يلفق هذا الأمر ويقول لا، كان المسيح في طريقه إلى القبر يصلي ويبتهل إلى الله وأخذ من الله المعونة. يا رجل يا رجل، لماذا تغيب عقلك والآخرين بابتكار مثل هكذا خرافات؟ على كل الأحوال، فالذي لا يقول الحق كثيرا ما ينسى ويفضح نفسه ويقع في الأخطاء. وهنا كنت أنت يا سيد ديدات، مع احترامي لك، أحد أشهر هؤلاء، حيث أنك كشفت نفسك بهذه الطريقة. أضع عنوان آخر لهذه الجزئية وأقول ديدات يكشف خداع نفسه. بصوا يا أخوة، أخطر أنواع التملق على الإطلاق، أخطر أنواع التملق التي ذكرها الوحي الإلهي. يريد حطوا لنا الآية دي في مزمور 36 والآية 2، مزمور 36 والآية 2، حطوها لنا هنا على التكس. لو أنت تملقت شخص، يعني شيء بيشترك فيه الكثيرين، الكثيرون، أنك أحيانا تحاول أنك يعني تتملق على الله، جائز لكن مكشوف، لكن أكثر الأنواع خطورة هو الذي يتملق نفسه، يخدع نفسه، لأنه ملق نفسه لنفسه من جهة وجدان اسمه وبغضه. شكرا يا أستاذ فليس. أخطر أنواع التملق هذا ما يقوم به ديدات، يتملق نفسه بنفسه. إذن هذا أخطر أنواع التملق يا سيد ديدات، لأنك تقنع نفسك بصحة الأخطاء التي تؤلفها. أنا أقول لك يا رجل، أنت مذهل، أنت مذهل يعني، وفي هذا المجال لم أجد من سبقك، يعني رغم أن الخرافات التي سبقتك كثيرة كثيرة جدا، لكن أنت أستاذ في هذا المجال بجدارة. يعني لماذا أنا أقول هذا الكلام يا أخوة؟ هذا الرجل علق بعبارة غريبة جدا، فقال مواصلا خرافته عن تضرع المسيح ليستجيب له الله، يقول في نفس الصفحات من 94 إلى 96، يقول لكنه، أنا مش عارف الناس ليه بتشتكي من الصوت النهاردة، يقول ربما المشكلة عندي لا أعرف، ولكنه وهو يتوسل ويتضرع عن المسيح يعني بكل هذا الخشوع لم تكن كلماته بحيث يسمعها الناس حوله أو يفهمونها، ومن هنا آثرنا، يعني فضلنا تعبير اتجه بقلبه. ها أنت وبدون خجل تصرح هذا التصريح المذهل بأن تضرعات المسيح وخشوعه لم يسمعها أحد من حوله، لا تلاميذ ولا غيره، ولم يفهموها كمان، لم يفهموها يا ديدات. الرجل مثل يشوف الحتة دي يقول لك إيه؟ لم تكن كلماته بحيث يسمعها الناس حوله أو يفهمونها، يعني حتى لو سمعوا مش فاهمين هو بيقول إيه. يعني الغريب أنك أنت الوحيد في هذا الكون يا سيد ديدات، الوحيد، وبعد 2000 عام يا رجل سمعتها وفهمتها كمان، ده أنت شاطر قوي، ألا تخجل؟ فالذين حوله لم يسمعوا ولم يفهموا، والوحي المقدس لم يذكر ذلك، والكتاب الذين كتبوا خلال 2000 عام لم يكتبوا لأنهم لم يسمعوا ولم يفهموا، والمؤرخون بكل طوائفهم لم يكتبوا لأنهم لم يسمعوا ولم يفهموا. فتأتي أنت ووحدك الذي تكون قد سمعت وفهمت ثم تكتب، ما هذه العبقرية الفذة يا رجل؟ وما هذه الخرافات المتطرفة التي توقع نفسك فيها؟ أنا أشكرك على هذه المغالطة التي كشفت للقارئ الكريم لكتبك بأنك لا تكتب من كتبنا المقدسة إطلاقا، وإنما من وحي خيالك الخصب بمثل هذه الخرافات المدهشة. والعجيب أنك تختار لخرافاتك هذه اسما فتقول لأنه لم يسمعه أحد غيرك، ومن هنا يقول هكذا صدقوني آثرنا تعبير اتجه بقلبه، يعني هو اللي اخترع هذا التعبير، آثرنا يعني فضلنا أحببنا، تعبير اتجه بقلبه. ليه يا ديدات؟ لأنه ما فيش حد سمعه، فأكيد هو عمل كده، اتجه بقلبه. عظيم يا سيد ديدات هذا الاسم، اتجه بقلبه، إنها يعني شهادة قوية واعتراف صريح منك بأنك تؤلف يا رجل في كتبنا. أنا أشكرك لأجل هذا الاعتراف الذي لم تقصده، يعني أنت قصدت أن تكسب زباين. يعني أنا أطلب منكم جميعا أحبائي بكل تواضع، حينما تجدوا كتاب لهذا الرجل أن ترجعوا إلى الشواهد تماما في الكتاب، وستلاحظوا العجب، العجب. وأنا سعيد جدا أنه أجد في هذه الأيام بعض الكتب التي تكتب في هذا المجال، يعني أسمع أنه في يعني بعض الكتاب الآن كتبوا في رد على أحمد ديدات، يعني ده شيء أيضا رائع جدا. دعوني أضع أيضا عنوان مسلسل الخرافات الديداتية. يصر السيد ديدات بمنطق المخادع المراوغ المزور للحقائق أن يواصل خداعه للقارئ، فيقول عن السيد المسيح أنه عندما وصل إلى القبر واصل تضرعاته وخشوعه، فيقول السيد ديدات يقول وعند بلوغ القبر اتجه عيسى بقلبه مرة ثانية وربما بعزيمة وإصرار أكبر مما سبق، وسمع الله صوت توجه القلب إليه، سمع صلاته التي كان يرددها بقلبه، وتلقى عيسى بقلبه تأكيد الله له أنه سبحانه سيلبي رجاءه. آنى لعيسى الآن أن يستريح وأن يأمر بإزالة الحجر الذي كان يغلق المدفن لكي يتمكن لعازر أن يعود من بين الموتى، ودون ذلك اليقين الذي أمد الله به عيسى ما كان عيسى ليجعل من نفسه سخرية الناس. يعود السيد ديدات هنا ليحبك حبكته النهائية الفاشلة التي بدأها منذ أن تكلم عن هذه المعجزة، وهو يحاول أن يضع القارئ في جو معين، إنه الجو الذي اختاره هو لذلك المسيح، لذلك العيسى الذي في خياله الذي يصلي ويطاع يتضرع ويطلب بخشوع، وهو الأمر الذي لم يذكر في الكتاب المقدس على الإطلاق، وخاصة في معجزة إقامة لعازر من الموت، وخرافة الأنين الذي لم يسمعه عبر 2000 عام غير السيد ديدات. كل ذلك ليصل بالقارئ الكريم إلى صورة معينة في ذهنه، وعندما يصل بالقارئ إلى قبر لعازر يكون قد تهيأ القارئ ذهنيا ليقبل من السيد ديدات هذه الجرعة الأخيرة، والتي يفهمها هو أو يريد أن يفهمها بأنها خشوع وتضرع لله، وأنه قد أخذ العلامة بأن الله سيستجيب له. وفي ذات الكلمات التي تمثل في الكتاب المقدس قمة إثبات ألوهية السيد المسيح، والتي إن جاء كان لدينا وقت ربما نتطرق إليها اليوم. إذن هكذا يعني ديدات أن المسيح تضرع في المرة الأولى وهو لسه ماشي في السكة بإن، وعامل كده عنوان صدقوني. استنى أقول لك عامل العنوان اسمه إيه. العنوان اسمه أنين المسيح. أنين المسيح، حاطط عنوان أنين المسيح، فهو عايز يوصل القارئ إلى هذه الفكرة، إنه المسيح كان بإن، بس عيسى شاف إنه الأنين الأول ما كانش كفاية فرح أن تاني. وديدات هنا بيقول لك إنه في المرة الثانية كان أنين بأكثر إيه، بأكثر بجماع إيمانه، بكل إيمانه بإن، عشان ياخد إيه، ياخد الوعد إنه خلاص ارفعوا الحجر. إذن وصلنا مع ديدات إلى القبر، وصلنا مع ديدات إلى قبر العازر. نكمل وصول السيد المسيح للقبر. يذكر السيد ديدات أن السيد المسيح توجه للمرة الثانية، مع أنه لم يكن هناك مرة أولى. أين المرة الأولى حتى يكون هناك مرة ثانية؟ لا مشكلة. توجه المرة الثانية بقلبه إلى الله، وهذه المرة بأكثر عزيمة، مع أن الوحي المقدس لم يذكر أي صلاة أو خشوع حتى هذه اللحظة، وإنما نجد قوة متناهية. فهو يأمرهم قائلا ارفعوا الحجر. اثنين هحط كده عنوان أشارككم به، خدعة ارفعوا الحجر. حاول طبعا السيد ديدات أن يلعب بالآيات الإنجيلية على كيفه، يعني محاولات فاشلة، فقدم واحدة على الأخرى. ده برضو تخلوا بالكم مني، يكون في آيات في الكتاب المقدس يروح يعمل إيه؟ لو حطهم بالترتيب بتاعهم مش هيقتطع، ده نوع ثالث من التدوير، مش هيقتطع. لكن لو حط الآيتين بنفس الترتيب مش هينفع الطبخة بتاعته، مش هتبوظ، هتبوظ الطبخة. فلازم يحط الآية دي قبل الآية دي، يغير الآيتين علشان هو عنده هدف معين. ترك أمر السيد المسيح برفع الحجر حتى النهاية ليجذب السيد ديدات على القارئ بأن السيد المسيح عندما تخاطب مع أبيه السماوي، وأنه بعد أن تأكد أن الله استجاب له، عندها أمر برفع الحجر. ها هو يقول دون خجل، هذا كلام ديدات، أنا لعيسى الآن أن يستريح وأن يأمر بإزالة الحجر الذي كان يغلق المدفن، لكي يتمكن لعازر أن يعود من بين الموتى. ودون ذلك اليقين، مايك بيوع مني أنا؟ معقولة؟ طب إزاي باخد المايك أنا مع أني أنا ما باخد المايك؟ أوكي. ودون ذلك اليقين الذي أمده الله به، أمد الله به عيسى، ما كان عيسى ليجعل من نفسه سخرية الناس. أنا هشرح لكم الفكرة دي إيه اللي هو عايزة. أشكركم جميعا. الفكرة اللي عايزة إيه، هو تعبان جدا من نقطة إنه المسيح قال ارفعوا الحجر كده بكل قوة، لأنه لما واحد يروح قدام الناس واحد ميت ليه أربعة أيام وأخته بتقول له ده قد أنتن أنتن، والمسيح يقول لهم ارفعوا الحجر، فده معناها المسيح واثق أنه حيقيم لعازر، وإلا الناس هتضحك عليه، حيكون سخرية قدام الناس زي ما بيقول ديداد نفسه. شكرا الناس اللي بتكتب لي انه الصوت كويس، هيكون سخرية قدام الناس. اذن طب انا اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ طب ما انا اقدم آية على آية. شايفين الراجل ده بيعمل ايه؟ سمعين يا مسلمين يا احبائي اللي موجودين معانا، سمعين اللي بيعملوا ديداد بيحط آية بعد آية آية قبل آية، فعاوز انه المسيح ما يقولش ارفعوا الحجر الا بعد ما يكون انا وصلى والضرع وبعد كده يقول ارفعوا الحجر. وانا اقول سيد ديداد انت تخدع نفسك وتتملق نفسك يا سيد ديداد، وليس القارئ فقط يرفع الحجر. نعم امرهم زي الايات المحطوطة قدامكم دي، ظهر الامر لازم تعرف انه المسيح امر برفع الحجر اولا وبعد كده تكلم مع الله، لا ناجى اباه السماوي، ودي الحتة اللي كذب فيها ديداد برضو انه تكلم مع الله، لا الاب يا ديداد وليس الله، الاب لا تحرف وتقول كتابنا المقدس، هذا ليس كتابنا المقدس. ياريت برضو الأخوة الأدمنس مشكورين نرفع النقطة الحمراء من تروس وبركة وأبو لهب والأحباء اللي جم دلوقتي، يعني لأن السيد المسيح بمجرد وصوله لقبر ثم بعد ذلك تكلم مع أبيه السماوي، ولكنك لو كتبت هذا يا سيد ديداد ستظهر هنا أن السيد المسيح عالم واثق بأنه سيقيم لعازر من الموت في كل الأحوال، ولهذا أمرهم برفع الحجر. بكلمات أخرى أنت تريد أن تقول بأن القوة التي أقامت لعازر منحها الله للمسيح، ولهذا قدمت صلاته المزعومة أولا ثم بعد ذلك أخرت آية رفع الحجر، ولكن الحقيقة أن السيد المسيح يعلم تمام العلم واثق تمام الثقة بسلطان لاهوته المطلق أنه سيقيم لعازر بقوة لاهوته قوة ذاتية، ولذلك بمجرد وصوله أمر برفع الحجر. إنه الواثق أن قيامة لعازر ستتم حتما بإرادته وقوته الذاتية، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع أي إنسان يطلب من الله وينتظر هل الله سيستجيب أو لا يستجيب. فاهمين الفكرة؟ لو الفكرة واضحة يا أخوة شاركوني بس علشان أكون يعني ربما لم أنجح بعد في توصيل الفكرة. يعني الفرق كبير جدا أنه يصل المسيح إلى القبر ثم قبل ما يرفع الحجر ما يقولش ارفعوا الحجر، انا اقول له ارفعوا الحجر. تاني سيد ديداد قدم آية على آية، قدم آية على آية، عاوز ان السيد المسيح لما يقول ارفعوا الحجر يكون كلامه مع الاب في البداية. هو طبعا قدم لنا خرافة انه الله المسيح صلى وما فيه حد سمعه، لكن ديداد ألف دي وقال أنا سمعته يعني، فهو كتب. بعد كده لما جاء عند المسيح بمجرد وصوله قال ارفعوا الحجر. ديداد مش عاوز كده، يكون مناجاة المسيح لأبيه السماوي قبل ما يقول ارفعوا الحجر. ليه؟ لأنه مش ممكن المسيح يقول ارفعوا الحجر وبعد كده ده نبي حيطلب ويتضرع، يمكن الله يسمع له ويمكن الله ما يسمعلوش، فحيحرج نفسه ازاي يقول له ارفعوا الحجر والميت قد أنتن له أربعة أيام والريحة الوحشة، وبعد كده يقول لهم طب خلاص حطوا الحجر ربنا ما استجابش، ويسخروا منه الناس حيقولوا ايه ده اللي بيلعب بينا، ده اللي عامل نفسه هو ابن الله، يبقى ده كاذب، ده اللي عايزه ديدات. لكن المسيح ما عملش كده، لانه بعلمه السابق عارف انه في واحد زي ديدات وملايين زيه هيجوا ويقروا المعجزة دي ويحاولوا يفبركوا فيها. اول ما وصل طلعوا الحجر، ده ميت لي أربعة أيام. قال لها ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا. بعد كده مباشرة الوحي يقول إيه؟ ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال، يعني المسيح اتكلم مع أبيه السماوي إمتى يا إخوة؟ بعد ما أمر برفع الحجر، وده الأمر اللي أربك ديدات وخلاه يزور في كتابنا المقدس. يعني المسيح لو كان مجرد نبي حيتضرع لا يجرؤ أن يقول ارفعوا الحجر، أول يصلي. إن كان ما قاله المسيح صلاة وتضرع ما كان يجب أن يرفع الحجر، لكن ما قاله المسيح هو تأكيد أنه سيقيم لعازر. خلونا نواصل ولا نسبق الأحداث. الناس اللي جو دلوقتي متأخر بنعمة المسيح بنرد في مقتطفات على كتاب السيد أحمد ديدات ألوهية السيد المسيح، وتحديدا في موضوع معجزة لعازر، لأن تعباه جدا معجزة لعازر ومش عارف يتصرف معه ازاي، عمال يدور ويلف ومش عارف، شايف انه في قوة عجيبة في المسيح ومش عارف يفسر ازاي. إذن هو الواثق المسيح أن قيامة العازر ستتم حتما بإرادته وقوته الذاتية، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع أي إنسان يطلب من الله وينتظر الاستجابة، هل سيستجيب الله أم لا؟ ولهذا يا سيد ديدات قدمت أنت هذه الآية عن الآية الأخرى حتى تخدع القارئ المسلم الجاهل بكتابنا المقدس، وأنا أقول لك لا تلعب بالحق الإلهي يا سيد ديدات، لأنك الخاسر في كل الأحوال، وأعتقد أنك الآن في مرارة وأنت الآن أدركت الحقيقة التي أتمنى أن يدركها الآخرون قبل أن يصلوا إلى المكان الذي أنت فيه. أنتقل معه مع السيد ديدات إلى متذكرين إحنا تكلمنا من شوية عن محاولة طمسه لإيمان مرسى في الأول، صح؟ للمرة الثانية يطمس أيضا إيمان مرسى، للمرة الثانية يا سيد ديدات دون خجل يا رجل. حوار المسيح له كل المجد مع مرسى، هذا الحوار الثاني عند القبر، حوار ضايق ديدات جدا، يثبت سلطان وألوهية المسيح. فقبل مخاطبة السيد المسيح لأبيه السماوي جاء بالوحي الإلهي في الإنجيل الآتي، جاء المسيح إلى القبر وكان مغارة وقد وضع عليه حجر، قال يسوع ارفعوا الحجر، قالت له مرسى أخت الميت يا سيد قد أنتن لأن له أربعة أيام، قال لها يسوع ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ السيد ديدات طمس بي خالص، طمس. عندما وصل إلى القبر قال ارفعوا الحجر، ثم قال لمرسى المعترضة أن يرى الناس أخوها في حالة التحلل البشعة هذه، أجابها السيد الرب يسوع فقال لها ألم أقل لك، يعني أنا قلت لك من شوية، ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ إنه مجد الله الذي قال هو بذاته أنه مجد ابن الله. مش من شوية أرينا في البداية المسيح وهو يقول أن هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله. طب هل هو يا رب يسوع هل هو مجد الله ولا مجد ابن الله؟ ما أنا ابن الله، أنا الله، أنا الله، هو ابن الله ايه؟ ما هو الله نفسه. ندخل اذا الى جزئية وهي هامة جدا في هذا الامر، عايز اناقشها معاكم، ولو حسيتوا ان انا طولت قولوا لي خلاص كفاية. مناجاة المسيح لأبيه السماوي. طبعا السيد ديداد قبل المناجاة دي اخترع مناجيتين لم يسمعهم العالم، سمعهم ديداد فقط. الله وديداد اشتركوا في الموضوع، هو كتب كده بنفسه يعني بدون خجل، قال لم يسمعهما احد ولم يفهمهما احد. طب انت سمعتم من فين وجبتم من فين؟ ما فيش حد عارف. فندخل في المناجاة التي ناجى بها المسيح أبيه السماوي. بعد أن رفعوا الحجر من القبر قال الوحي الإلهي، ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال أيها الآب أشكرك لأنك سمعت لي، وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. خلونا برضو ندخل إلى عمق هذه الكلمات مع بعض ونحاول نفهمها علشان نغلق الباب على كل الذين يقرؤون كتابنا المقدس ويحاولوا أن يزوروا حقائقه، وهي محاولات فاشلة بلا شك. نلاحظ معلش سامحوني يمكن صوتي شوية عامل لكم إزعاج. نلاحظ هنا أن السيد ديداد طمس هذه الجزئية، وأنا طبعا أنا عاذره، شكرا، أنا عاذره ليه بيطمس الآيات القوية دي، لأنه آيات هتتعب وتبوظ الطبخة بتاعته تماما. السيد ديداد أيضا ألف، ولأن السيد المسيح لم يقل يا الله زي ما كتب ديداد، وإنما قال أيها الآب، إنه يخاطب أبيه السماوي إذن المتحد به، وهذه يعني سمعناها كثيرا من الرب يسوع وهو يخاطب أبيه السماوي، لأنه ليس كباقي البشر الذين يخاطبون الله بتعبير يا الله. يبقى أولا حرف ديداد في كتابنا المقدس، ففي الإنجيل مكتوبة أيها الآب، وديداد قال إيه؟ بيقول يا الله. أنت تكذب يا سيد ديداد، هذا ليس في إنجيلنا، هذا في خيالك. ثانيا لأن الرب يسوع في الطبيعة البشرية في من يعني من الضروري وهو كإنسان أن يشكر أبيه السماوي، ولكن طبيعة الشكر وأسلوبه تكشف لنا عن شخصية المسيح المتفردة، فهو لم يخشع ويتضرع ويصلي بعزيمة أو بغيرها كما طنطن السيد ديداد، لأن ما قاله السيد المسيح ليس فيه ما يفيد التوسل أو التضرع أو الطلب، وإنما شكر وثقة، شكر وثقة، هذه اللغة الخاصة التي بين الآب والابن، أي التي بين ذات الله وعقله، بين ذات الله وعقله، ليست هي وليدة اللحظة أو حوجة هذه المعجزة، بل إننا نكتشف من كلام السيد المسيح طبيعة هذه العلاقة الخاصة بقوله وأنا علمت. وأنا علمت، فهو العالم. لاحظوا المسيح يستخدم عبارات لاهوتية هنا يطمسها ديداد ليلعب لعبته. وأنا علمت، علمت إيه؟ ده أنت نبي. لا، أنا الله الظاهر في الطبيعة البشرية، أنا علمت، كلمة واضحة، علمت أنك ستسمع لي لأنك تسمع لي في كل وقت. فهو العالم بأنه في كل الأحوال وفي كل الظروف، فإن تجاوب أبيه السماوي قائم لا محل. كذلك كيف يصف حالته بقوله وأنا علمت مع أن العلم لله فقط؟ أجبني يا ديداد، أجبني، أجبني وأنت في عالم الموت الآن. ثم قوله هذا القول الأول. لاحظوا معي، يا ريت لو كل واحد يفتح إنجيله كده ويحط خطوط تحت هذه الكلمات. أنا علمت. الكلمة الثانية، في كل حين. في كل حين. طيب هو في نبي يقول لربنا أنا عالم إنك أنت في كل حين تسمع لي تستجيب لي؟ ما أنت من شوية يا ديدات بتقول ده قاعد يطلب ويتضرع ويئن علشان يستجيب له، وعمل مرة تانية وتأكد إنه استجاب له. الكلام هنا لا يفيد هذه الصورة يا سيد ديدات. الصورة التي أمامنا المسيح الواثق بلاهوته، بسلطان لاهوته، أنه بكلمة سيقيم الميت. أنا علمت في كل حين، فهو يشير إلى قوة قيام واستمرار هذه العلاقة الخاصة التي بينه وبين أبيه السماوي. فواضح تعبير كل حين الذي يصف به حالته يفيد ديمومة هذه العلاقة بين المسيح وأبيه السماوي. سؤال بقى، سؤال، لماذا تفتكروا قال المسيح هذه المناجاة بصوت عالي مسموع؟ لماذا قال المسيح هذه المناجاة بصوت عالي مسموع؟ الإجابة دي حيجاوبنا عليها رب المجد يسوع نفسه. يريد أن يثبت للجميع وخاصة للذين اتهموه بأنه يفعل معجزاته وبقوة بعلزبول رئيس الشياطين، أراد أن يعلم هؤلاء جميعا أنه من ذات جوهر الآب وطبيعته، ولذلك رفع نظره حيث لا يمكن أن يكون بعلزبول إلى السماء، إلى فوق، حيث مجده وعرشه الأبدي الأزلي، ليشير إلى مكانه وعلاقته مع الآب وليس مع بعلزبول رئيس الشياطين. ولهذا أمام الجمع ليقول أنا من فوق وقوتي لأني أنا من فوق وليس من بعلزبول. بعلزبول لا يستطيع أن يقيم موتى. ولهذا تكلم مع أبيه بصوت مسموع وواضح للكل ليوثق ويؤكد مكانته الخاصة عند الآب السماوي لدى السامعين جميعا. من جهة أخرى، لأنه يريد أن يثبت للعالم كله أنه في الآب والآب فيه، وأنه فيما يقوم هو بعمل هذه المعجزة، فإنما في ذات الوقت هو في اتحاد تام وكامل ومطلق مع ذات الآب السماوي له في الجوهر والألوهية. ومن جهة ثالثة، فإن المسيح أسمع الجميع صوته وهو يناجي الآب، لأن هناك معجزة منظورة ستحدث، معجزة قوية جدا أمام الجميع ستحدث، ومن خلالها يريد أن الكل يؤمنون بهذه العلاقة الخاصة والمميزة بينه وبين أبيه السماوي. بمعنى حينما يقول أنا ابن الله، واضح لقد وقف أمامنا وناجى أباه السماوي وبكلمة سلطانه أقام الميت، إذن هذا ابن الله فعلا. يؤمن أنه من عند الآب قد خرج وأتى إلى العالم، وأنه في الآب والآب فيه. نتدرج شيئا فشيئا. إذن واضح أن هناك قوة سلطان ألوهية المسيح، واضح في هذا الأمر. وصلنا إلى النقطة الأخيرة يا أخوة. وقف الرب يسوع أمام قبر لعازر، ليس كمن يطلب المعونة فيصلي أو يتضرع، وإنما وقف بقوة الواثق العالم كما قال هو بما سيفعله، العارف أنها قوته الذاتية ومشيئته الذاتية. فهو القائل عن نفسه أن ابن الإنسان له سلطان أن يحيي ويميت أيضا. وقف أمام القبر وبسلطان لاهوته، وقبل ذلك يجب أن ننتبه إلى أمر هام جدا. بعد كده حطونا كده الآية 42 لو سمحتوا. يا أستاذ بليز لو سمحت بليز بي كلير عشان يشتركوا معنا، حط لنا الآية 42، يعني أنت حاطت 41 فرفعوا الحجر حيث كان الميت موضوعا، اتعب حط لنا 42. وأنا علمت أنك في كل حين و43 كمان حط لنا 43، لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتني. 43 نعم. ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا. صحيح الواحد يقف مندهش أمام المسيح وعظمته بأمانة. كل ما أقرأ هذه الجزئية، هذا الإصحاح بالذات، وأصل إلى هذه الجزئية، فعلا أقف خاشعا أمام شخص المسيح، أقف في رهبة وفي خشوع. كيف أن المسيح بصوت عظيم وبقوة ينتهر ميت تحلل له 4 أيام أنت تعفن، ينتهر بقوة لعازر هلما خارجا. فعلا أمر عجيب جدا. يعني حبيتكم تشاركوني الفكرة دي، أنه فعلا نحتاج أن نقف في كل كلام المسيح طبعا بلا شك، ولكن تحديدا في هذه الجزئية هناك رهبة عجيبة جدا. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقنطة ووجهه ملفوف بمنديل، فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب. هذه هي شهادة الوحي الإلهي في الإنجيل المقدس، ويا لها من شهادة يا إخوة، ويا لها من قدرة إلهية واضحة يتمتع بها شخص المسيح العظيم. وبكلمة أمره عاد ميت إلى الحياة. كنت كتبت بعض الكلمات بصوت لعازر، مش عارف لو لقيتها أراها لكم، لو ما لقيتهاش يعني تسامحوني. هي 3-4 كلمات اهي. بعد ما قام لعازر من الموت حسيت انه لعازر ده ممكن يقول ايه، يعني سيدي وإله المسيح انتهرت الموت فخاف ورجف ورهب، حتى الدود الذي كان ينهش في جسدي اعتذر وهرب من الموت. وعندما أمرت روحي أن تعود عادت، وعندما أمرتني بالخروج حيا خرجت من القبر المظلم إلى الحياة، ولكن إلى الحياة فيك يا خالق الحياة ومبدعها. أشكرك يا خالقي وخالق كل الوجود. ومضيت كده من تحت عبدك لعازر الحي، عبدك لعازر الحي. أنا يعني بالضبط كده بقي لي 5 دقائق وهكمل وأسيب الفرصة للإضافات في هذا الموضوع، لكن ثقوا تمام لم أقل كل شيء بنعمة المسيح، وأنا عارف عندكم إضافات كثيرة جدا. الموضوع رائع، ويعني ممكن كل واحد فيكم يرد على أحمد ديدات وغير ديدات في هذا الموضوع من النهاردة لبكرة. بس أنا عاوز أقول كده في عنوان صغير، ورطة ديداتية. قال السيد ديدات أنا لعيسى الآن أن يستريح، وأنا لعيسى الآن أن يستريح وأن يأمر بإزالة الحجر الذي كان يغلق المدفن كي يتمكن لعازر أن يعود من بين الموتى. ودون ذلك اليقين الذي أمده الله به عيسى، ما كان عيسى ليجعل من نفسه سخرية الناس. تشهد هنا يا سيد ديدات أن المسيح ما كان يستطيع أن يقف أمام القبر ويأمر برفع الحجر ما لم يكن قد صلى إلى الله وطلب واستجاب الله طلبه، لأنه وحسب قولك سيجعل من نفسه سخرية أمام الجميع لو أنه جاء إلى القبر ورفع الحجر ولم يستطع إقامة لعازر. والعجيب أن ما تنفيه أنت قد فعله المسيح. نعم، ما تم فيه أنت يا سيد ديدات فعله المسيح تماما. وقف أمام القبر وأمر برفع الحجر أولا، لم يصلي، لم يطلب، لم يتضرع، لم يتكلم، أولا ارفع الحجر. وأقر لمرسى بأنه حينما حتما سيقيم هو أخاها، وكل ذلك قبل مناجاة أبيه السماوي. وهكذا كما ترى، فإنك تشهد على نفسك يا سيد ديدات بأن هذه الوقفة وفتح باب القبر دون الصلاة والمعونة والتضرع مخاطرة، وقد تنتج عنها سخرية وعار. ها هو المسيح يتحدى كل الظروف ويقف أمام قبر العازر الميت منذ 4 أيام ويأمر برفع الحجر، وهذا ما لا يفعل إلا من كان واثقا وعالما أن الأمر متوقف على قوته وإرادته الذاتية وليس على قوة مكتسبة قد تأتيه أو قد لا تأتيه مما يجعله سخرية أمام الجمع المنتظر قيامة الميت ورؤية المعجزة. أضع عنوان آخر وأقول فيه الثمرة الطبيعية. ما الذي يمكن أن يكون ثمرة لهذه المعجزة القوية كثيرة في أحداثها، طويلة في أحداثها، أظهر فيها السيد المسيح سلطان لاهوته في إقامة العذر من الموت؟ لقد قال الوحي المقدس عن هذه الثمرة، عارفين قال إيه الوحي الإلهي عن هذه الثمرة؟ قال كده: فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به. تاني علشان عاوز الناس اللي بتقرأ لديدات تسمع الكلام ده. فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به. في سؤال مهم جدا، آمنوا بإيه؟ آمنوا بماذا؟ سؤال مهم هرب منه السيد ديدات أيضا. إنهم قبل هذه المعجزة يؤمنون بأن السيد المسيح نبي عظيم، قبل المعجزة يؤمنون، شواهد الإنجيلية على ذلك كثيرة جدا جدا، وهو الإيمان الذي لم يوافق عليه السيد المسيح، وحاورهم كثيرا في هذا الإيمان ليرتقي بهم إلى الإيمان بطبيعته اللاهوتية. وأما هنا فنجد أن هؤلاء الذين كانوا يؤمنون أن المسيح نبي، نسمع أنهم آمنوا به بناء على ما شهد به هو عن نفسه بأنه ابن الله، أي عقل الله، أي الله الظاهر في الطبيعة البشرية، والآن أثبت كلامه أمامهم بهذه المعجزة الباهرة الساحقة الجامعة المانعة، ساحقة لأي شك، جامعة لأمور عديدة تؤكد سلطان لاهوته، مانعة لأي إنسان يتردد في قبول الإيمان. فعلا معجزة ساحقة جامعة مانعة. فطبيعي ثمرة طبيعية لهذه المعجزة أنهم يؤمنوا به، ولكن ليس الإيمان على أساس أنه نبي، لا، كان ده زمان. بعد هذه المعجزة الإيمان بما يقوله المسيح ابن الله، الله الظاهر في الطبيعة البشرية. بقي لي عنوانين صغيرين أقول في العنوان الأول: 35 معجزة. ذكر لنا الوحي الإلهي يا إخوة بعضا من المعجزات التي قام بها الرب يسوع لنكتشف شخصيته. بلغ عدد هذه المعجزات 35 معجزة، ولا يدخل ضمن هذا الرقم تلك المعجزات التي كان السيد المسيح يقوم بها تحننا منه على مئات الناس المريضة بأنواع أمراض كثيرة وفي احتياج للشفاء. يعني بنسمع مرة أتوا بمرضى كثير وكل الذين لمسوه نالوا الشفاء. مين؟ كام واحد؟ ما نعرفش. 1,100؟ 10؟ كل الذين لمسوه نالوا الشفاء. ما نعرفش كم ألف. وأنا أقصد هنا 35 معجزة موجهة لأشخاص بذاتهم بأعينهم. والآن دعني أسأل السيد ديدات وأقول له: لماذا لم تختار من بين هذه المعجزات غير معجزة إقامة لعازر وأنت تتكلم عن ألوهية المسيح؟ ألي أنك اعتقدت بأنك تستطيع أن تضلل القارئ يعني بخرافاتك المذهلة فيها بتزويرك للحق الإلهي؟ هو مسك معجزة رائعة وقوية وألعب فيها شوية يعني وأحور الآيات وأحط الآية دي قبل الآية دي ربما أنال من هذه المعجزة. أتعبته صراحة معجزة أتعبت السيد ديداد وأنا أقرأ له في كتابه ألوهية المسيح أتعبت هذا الرجل تعب كبير جدا. أقول أيضا للسيد ديداد: لكن دعني أسألك ماذا عن إقامة المسيح لابنة الأرملة من الموت ابن الأرملة؟ ماذا عن إقامته لابنة يايروس؟ وأنت تعرف أن كل هذه مجرد أمر المسيح فتعود الحياة للميت، تعود الحياة للأجساد الميتة مرة أخرى. كيف ينتهر المسيح البحر والعواصف ويقول للبحر اخرس ابكم فيصير هدوء عظيم؟ قائمة المعجزات بلا شك طويلة ومدهشة وكلها بكلمة المسيح بالأمر كن فيكون، يكون ما يريده المسيح. أنا أقول كلمة أخيرة: لا تخفي عينيك في رأسك وتغلقهما عن الحق. انظر إلى شخص الرب يسوع كما هو معلن عنه في كتابه المقدس وليس كما يعلن لك رأسك الذي أصابنا بالكثير من الدهشة والذهول فيما يقدمه من خرافات وأسلوب أكل عليه الدهر وشرب. وختام الأمر كله، كنت يعني أنتظر وأتوقع أن السيد ديدات ينتبه إلى آيات هامة جدا في الإنجيل وهو يقول أنه يستقي من إنجيلنا، فأنا أحب أن أقدم له هذه الآية من يوحنا 5:21، يريد تحطوها على التكست نقراها مع بعض. يقول فيها المسيح: لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. تاني، شكرا للناس اللي بتحط على التكست، اقراها معايا كده: لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. ليس هناك بالتأكيد يعني أوضح من كلام المسيح في الإنجيل المقدس: من يستطيع أن يحيي من يشاء؟ ولماذا يا سيد ديدات قفزت على هذه الآيات التي تؤكد أن المسيح حينما وقف عند قبر العازر فالقوة والسلطان في ذاته لا ينتظر أن يمده أو يكتسب قوة من الخارج؟ هذه الآيات تسحق كل أحلامك يا سيد ديدات. كذلك الابن أيضا يحيي من يشاء. أحبائي المباركين، الرب يبارك حياتكم، أشكر محبتكم وأشكر وجودكم وأشكر استماعكم وصلاتكم من أجلنا. ولو حبيتوا نواصل في هذا الاتجاه أنا هسمع منيكم، لو حبيتوا نغير الاتجاه ده لا مشكلة. الرب يبارك حياتكم واذكرونا صلواتكم. أستاذ المعمدان تفضل المايك معك، ولا أنسى أن أقول لكم تريمكم كل تقدير، اذكروني صلواتكم، المايك معكم.